فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون وإذ نادي ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني صدري ولا يطلق لساني. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. ألا يتقون قوم فرعون. ألا يتقون. قوم فرعون. فرعون ألا يتقون فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين و

فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها فعلتك التي فعلت وأنت من وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها

قال لمن حوله ألا تستمعون من الصادقين فألقى Yeah.

أخبرك بشيء مبين. قال فأت به. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه قالوا أرجه وأخاه. قالوا أرجه وأخاه قادوا أرجه هو وأخاه. قالوا أرجه وأخاه أرجئ هو أخاه

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طب دي قلتها، دي قلتها انت. نعم نعم عليك صدق والله. لاقي حبايبك يا شيخ كله تعلم من فضيلتك. وقيل للناس هل انتم مجتمعون. وقيل للناس هل أنتم هل أنتم مجتمعون. والله يا شيخ

الله يشرف سعيد الله يتاج عليك ويحفظك. قال النائب قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أمن عليهم بالتقوى يا أخي الصديق. العالمين رب موسى